والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من التراب، أي من الطين، أي من الحمأ المسنون، الصلصال كالفخار، والصلصال هو الطين إذا جف فإذا نقرته أعطاك صوتا يقال له صلصلة. وكل هذه مراحل خلق آدم. فلما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه بشرا تام الخلقة، بشرا سويا. فلم يمر آدم بمرحلة النطفة ولا العلقة ولا المضغة ولا مرحلة أن يكون جنينا في بطن أمه وليس له أم وليس له أب. خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان آدم. خلقه بيده، نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. وقد وردت عدة أحاديث في قصة خلق آدم، مثلا الإمام الترمذي والنسائي والبزار وابن حبان رووا لنا من طريق أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه، وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك. وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في أول شرحه لكتاب أحاديث الأنبياء، وكذلك عدة أحاديث منها ما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي موسى إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض. وفي حديث أنس لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم. وقد اختلف أهل العلم في اسم آدم، هل هو اسم عربي أم اسم أعجمي، والكل متفق على أن اسم آدم مرتبط بأدمة الأرض أو بأديم الأرض. لون الأدمة يعني لون السمار، أما الأديم فهو سطح الأرض. ولا شك أن آدم خلق من تراب الأرض ومن طين الأرض لأن الله خالقه للأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. أسكنه الله بعد ذلك الجنة ليخرج منها بعد ذلك بذنبه ومعصيته على أمل أن يعود هو ومن أطاع من ذريته إلى الجنة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشاهد أن الله خلق آدم على صورته التي أوجده عليها، على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أطوارا ولا تردد في الأرحام آجالا كذرية.